أنا قد بت صبا آهي صبا آهي صبا قد بت صبا آهي صبا مستهى دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعل في حب النبي لماذا يلام ومن كان مثلي بعيدا مخلى في حب النبي لماذا يلام لموني لموني في حبك رموني يا قرة عيوني عليك السلام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعدلي حرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعدلي حرام وادي نحو الأحبة هائم وقلبي تولع بخير الأنام وادي نحو الأحبة تعلم بكايا وانا عن شجوني دروس الغرام، تعلم بكايا ونحيا حمام، وخذ عن شجوني دروس الغرام، لموني لموني في حبك رموني يا قرة عيوني عليك السلام. خير الأنام قلبي تولع بخير.